الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه وجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يكسر آتي فعل المفتوح في ووي فاء أو لازم مضاعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله: يكسر آتي فعل المفتوح في ووي فاء أو لازم مضعف. شرع يذكر قواعد من تصريف الفعل إلى الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فعل مفتوح العين فعل. فمتى يأتي مضارع فعل قياسيا على وزن يفعل؟ هذا المقصود. فقال: يكسر آتي فعل المفتوح في واوي فاء. في واوي فاء إذا كان الفعل على وزن فعل وهو واوي الفاء، أي فاؤه واو، فاؤه واو مثل وعد فعل، لكن فاؤه، والفاء هو أول حرف في الفعل على وزن فعل الفاء. فوعد في مثالنا هذا على وزن فعل واوي الفاء، إذن فمضارعه يكسر، فتقول يعيد وأصله يوعد، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. وقعت الواو بين عدوتيها الياء عن يمينها والكسرة عن يسارها، أصله يوعد يوعد، فحذفت الواو التي هي الفاء، فاء الفعل الماضي، فصار يعد، صار يعد. تقول وصل يوصل، هذا الأصل، لكن يصير إلى يصل، وهكذا. إذا كان على هذا الباب أو على هذا الوصف واوي الفاء، فإن مضارعه يفعل. أو قال: أو لازم مضاعف، أي يأتي الفعل، أي يأتي مضارع فعل المفتوح العين في الماضي، يأتي مضارعه على يفعل أيضا، هذا وزن ثان قياسي لمضارع فعل، وذلك إذا كان هذا الفعل لازما، أي هو على وزن فعل هو اللازم، واللزوم هذا يعرف من المعنى، وذلك أن لا يتعدى هذا الفعل من فاعله إلى مفعول به فيقال هو اللازم. فإذا كان الفعل على هذا المعنى فإن مضارعه يأتي قياسا على وزن يفعل. تقول جلس، هذا لازم، تفعل الجالس يفعل الجلوس، ما ينقل الجلوس إلى شخص آخر مثلا، إذن فيقال لازم، إذن فيقال فيكون مضارعه أو لازم، لا أو لازم أو مضعف. مضعف قول مضعف تكمل لما تقدم، لازم مضعف. مضعف إذا كان الفعل على وزن فعل وهو مضعف، هذا المقصود، وهو مضعف ويكون لازما أيضا، مضعف ولازم وصفان في الفعل. فالقياس فيه أن يقال في مضاريه يفعل، مثاله دب، هذا مضعف لازم وأصله دبب، فالمضارع يدب أصله يدبب لكن يقال يدب يفعل، مضعف لازم. حن يحن، رن يرن، جف يجف أصل جفف وهو مضاعف لازم لأن أثر الفعل وهو الجفاف لا ينتقل منه لغيره فيكون لازم، فإذا كان لازم فمضاره يفعل يجف. نعم. قال أو يائيا في عينه أو لامه واويهما لا ريب في انضمامه. أو يائيا في عينه، أو يائيا في عينه أي إذا كان الفعل على وزن فعل وعينه يائي، يائي أي هو معتل العين بالياء، وإن شئت قلت هو أجوف يائي، أجوف يائي، فعندئذ يكون مضارعه يفعل، يكون مضارعه على وزن يفعل. والأمثلة على هذا كثيرة، تقول رام يريم، ليس رام يروم، المعنى يختلف. رام يريم أصله ريم أو باع، رام يريم أي لزم المكان، رام المكان، رام يريم وهو اللازم أيضا، لكن هو اللازم مع كونه يائي العين فتقول يريم. أو باع، باع يبيع، باع هنا يائي العين لكنه متعد، إذن فالنظر إلى كون عينه يائيا سواء كان متعديا أو لازما، باع يبيع أي أصله يبيع يفعل، فتقول في المضارع يبيع يبيع فتنقل كسرة الياء إلى الباء الساكنة فتنفتح الباء ويبقى الياء على سكونه فتقول يبيع وأصله يبيع يفعل لأن عينه يائي، ولذلك المصدر يدل عليه تقول البيع بيع، تجد الياء في وسطه وهو ثلاثي، باع يبيع مثال. أو لامه أي يكون الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل في الماضي ولامه ياء، لامه ياء، كأن تقول جرى مثلا، جرى على وزن فعل أصله جريا على التحقيق جريا، فالياء هذه كانت مفتوحة هكذا يقول الصرفيون، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبله قلبت ألفا فصار جرى يجري، كذلك رمى، رمى يرمي على وزن يفعل، فكلاهما على وزن يفعل في المضارع لأن ماضيه على وزن فعل ولامه ياء، ولامه ياء أو إن شئت قل هو يائي اللام فتقول في المضارع يفعل. ثم قال واويهما لا ريب في انضمامه، واويهما، واويهما لا ريب في انضمامه أي إذا كان الفعل على وزن فعل وفاؤه وعينه واو، فإن مضارعه لا بد من انضمامه، لا بد أن يضم عين مضارعه، لا بد أن يضم عين مضارعه. تقول مثلا رام، بخلاف ما تقدم، رام هنا بمعنى الطلب، رام يروم روما، طلب الشيء، رام يروم روما. إذن لكن المضارع يروم أصله يرمو، فالواو هذه المضمومة يفعل تنقل ضمة الواو لكون الواو حرف علة إلى الراء التي كانت ساكنة يروم، فيصير يروم يروم. تقول فاز يفوز، كذلك فاز يفوز، واوي العين أصله فوز، وتعرف هذا من المصدر الفوز، فاز يفوز فوزا، لكنه مصدر متعدي على قياس التعدي، على قياس أنه مصدر فعل متعدي. هذا إذا كان واوية العين، وكذلك إذا كان واوية اللام فلا بد من انضمام عين المضارع أيضا، واوي اللام. تقول دعاء، أصله دعوة، إذن فهو واوي اللام دعاء. إذن فعند المضارع تأتي به على وزن يفعل، يدعو. غزا، الغزو، تقول غزاه يغزوه، يغزو، لأن اللام واوي، غزا يغزو، وهكذا. هذا معنى قوله واويهما أو واويهما لا ريب في انضمامه، أي لا ريب في انضمام العين، أي لا شك في ضم هذه العين أو هذه العين للفعل. نعم. قال رحمه الله: كذا كما جاء لبد الفخر أو مضعف إن يتعدى ورووا. نعم. قال: وكذاك ما جاء لبذ الفخر أو مضعف إن يتعدى ورووا سماعا الكسرة. قول كذاك ما جاء لبذ الفخر، كذاك الفعل الذي جاء لبذ الفخر، هكذا يقول الصرفيون، وهو الفعل الذي دل على حصول المفاخرة بين القائل وبين الشخص الآخر للمغالبة، أي يريد أن يغالب الشخص شخصا آخر في فعل. فهذا الفعل إذا كان على وزن فعل، هو ثلاثي على وزن فعل، فمضارعه لأجل البذ وإظهار المفاخرة يكون هذا المضارع مضموم العين. مثاله تقول السبق، سبق ثلاثي مجرد، إذا لم تأتي به لمفاخرة تقول في المضارع يسبق فلان فلانا، ليس هناك بذ مفاخرة، أي ليس في هذا الفعل في السياق عند التعبير ليس فيه ما يدل على بذ المفاخرة. لو جئت به على بذ المفاخرة كما في يوجد هذا في كلام العرب، يقول المتكلم سابقته فسبقته فأنا أسبقه، وأسبق هذا المضارع، فلأجل مفاخرتي تضم عينه أسبق، ولولا المفاخرة لقلت أسبق. إذن فيغرف من السياق هذه المفاخرة، هذا المراد به. أو مضعف إذا يتعدى، إن يتعدى، أو مضعف إن يتعدى، أو إذا كان الفعل على وزن فعل وهو مضعف متعد، وهو مضعف متعد. المضاعف هو الفعل الثلاثي الذي كررت العين واللام فيه، وهو من جنس واحد، كأن تقول الآن عد، شوف هذا مضاعف وهو متعد، تقول عد المال، عد كذا، فهذا مضاعف متعد. فالمضارع يعد، يفعل أصله يعدد، يعد، يعدد، يعدد. إذن فنقدت ضمة الدال الأولى إلى الفاء إلى العين يعدد، فلما نقلت الضمة من الدال الأولى إلى العين الفاء ضمت الفاء وأدغمت الدال في الدال لوجود ساب الإدغام، فصار يعد يعد. وهكذا عد يعد. والمقصود والمطلوب هنا هو أنك تأتي به على وزن يفعل يعدد، لأنه مضعف متعد. وكذلك تقول مد، مد الحبل يمده، لا تقول يمد، يمد الحبل. ولماذا قلت يمده؟ لأنه على وزن يفعل لكونه مضعفا متعديا. يعد. جذ الصوف يجذه جذا، كذلك يجذ يفعل يجذذ أصله، أصله. وجيت به على وزن يفعل في المضارع لأنه مضعف متعد، ماضيه على وزن فعل جذذ أصله. وهكذا هذا معنى قوله أو مضاعف إن يتعدى، أي إن يكون هذا المضاعف متعديا. لكن لو كان هذا المضاعف المضاعف لازما كان تقدمت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة إذا كان لازما. دب هذا مضاعف لكنه لازم، إذن فتقول يدب لا يدب. يدب ليس مضاعف، ليس مضاعفا متعديا، إذن فتقول يدب. أما إذا كان مضاعفا متعديا فتقول يعد في مد، ويعد في عد، وحد كذلك مضاعف متعدي. حد الشيء منعه، هذا أصل معنى هذه المادة، منعه، حده يحده حدا. فيطلق الحد في أصل اللغة على المنع، وقد يستعمل في معان تلزم من هذا المعنى الأصلي الذي هو المنع. مثلا يقولون حد هذا المسجد، مثال من هنا إلى هنا، أي ما عدا ذلك لا يدخل في المسجد، إذن فكأن غير ذلك ممنوع أن يكون من حد المسجد، فتقول هذا حد المسجد حد، رأيت؟ إذن فالحد هذا هو يحده، هذا هو المنع. المنع في اللغة كما قال المتنبي: إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود، محدود أي ممنوع. إذن فحد هذا أصل معنى حد منع، فمحدود أي ممنوع. هذا نعم نعم صد صد صد صد صد ما معناه؟ إذا كان متعديا تقول يصد، لكن صد هذا جاء على وزن يفعل يصد، إذن فيكون يصد تصريف سماعي أي منقول عن العرب الفصحاء المحتج بكلامه، إذن فيعمل به مع وجود القياس وهو يصده لأنه مضعف متعدم القاعدة. ثم قال: ورووا سماعا الكسرة. هاي شوف، ورووا سماعا الكسرة أي في المضعف المتعدي. فهذا كما سألت عنه الآن، رووا الكسرة في مضارع المضعف المتعدي كالصد يصد مع وجود القياس. وقد يروى السماعة في المضعف المتعدي وليس معه قياس، هذا إذن قد يكون، هذا قد يوجد. واللغة العربية واسعة جدا يحتاج ضبطها إلى ما يحتاج إليه من جهد المجتهاد. ثم قال: وفيه حبا فرت. وفيه جاء بالمثال، قال: وفيه حبا فرت أي حبة مضاعف لكنه متعد، هو متعد لكن مضارعه سمع فيه الكسر سماعا. تقول حبه يحبه، يحبه على وزن يفعل، والقياس يحبه. وهذا بخلاف ما لو قلت أحبه، هذا ليس ثلاثيا، فهذا جعل القياس تقول يحب أحبه يحبه، لكن إذا قلت حبه تقول يحبه بالكسر في مضارعه سماعا مع تعدي هذا اللازم، فيقال هذا سماعي في مضارعه. هذا معنى قوله وفي حبا فرت. وضم لازم سماعا قد ورد، أي عكس يقول. والضم لازم، ضم عين مضارع الفعل المضعف اللازم الذي قياس مضارعه الكسر جاء سماعا، ضم هذا العين في المضارع سماعا، هذا هو المراد من هذا، هذا هو المراد من قوله والضم لازم، أي ضم مضعف لازم سماعا قد ورد، أي وقد ورد ضم لازم سماعا، هذا المراد. ما مثل له، لابد من مثال أو يوجد مثال، لكن هو ما مثل ولا يذكره الآن. مضعف لازم، نعم اقرأ. قال: والفتح في حلقي عين واجب أو لام عدم فيه الجالب. نعم. قال والفتح في حلقي عين واجب أو لام إن عدم فيه الجالب. والفتح أي فتح عين مضارع الفعل، فتح عين مضارع الفعل الحلقي العين. إذا كان هذا الفعل الحلقي العين على وزن فعل ثلاثيا فتح عين مضارعه واجب، فتح عين مضارعه واجب حلقي العين. كسأل مثال سأل على وزن فعل وعينه حرف حلق، فتقول في المضارع يسأل، يسأل. هذا مثال والأمثلة كثيرة، لكن هذه القاعدة وهذا المثال. قوله أو لام، أو لام أو كان حلقي اللام، أو كان حلقي اللام كوضع يضع، أو قرأ يقرأ قرأ. فالهمسة من حروف الحلق، قرأ والفعل الوزن فعل، فتقول يقرأ، وتقول زرع زرع يزرع لأنه حلقي اللام، وهكذا. ولو قلت فحص هذا حلقي العين تقول يفحص، يفحص بفتح العين. قوله إن عدم فيه الجالب، إن عدم فيه الجالب أي جالب ضم العين للمفاخرة إذا لم يوجد ذلك، إذن فتأتي بها القياس على الأصل، لكن لو جئت به المفاخرة وإن كان حلقي اللام أو العين فتضم عين مضارعه لأجل بذل المفاخر، لأجل بذل المفاخر لو وجد في ذلك. قوله مع شهرة أي وجد فيه الجالب مع شهرة لهذا الاستعمال للجالب إذا وجد في ذلك، هذا المراد. وما عن الكل عدل فاكسر أو اضمم منه آت كعتل. انتقل إلى مسألة أخرى، قال وما عدل عن الكل، عن كل ما تقدم من كونه حلقي العين أو اللام لم يكن كذلك وهو على وزن فعل، ولم يسمع فيه شيء آخر، ولم يكن واوي العين أو اللام أيضا. فمثل هذا في لغة العرب يأتي كثيرا، يأتي مكسور العين أو مضموم العين، إما يأتي مضموما أو يأتي مكسورا، هذا مراده. وقد يجتمعان في فعل واحد كعتل، عتل على وزن فعل. وليس حلقي العين ولا اللام، وليس مضاعفا متعديا ولا لازما. إذن فيقول مثل هذا باستقراء الصرفيين لمثل هذا من كلام العرب أنهم يأتون بمضارعه على إيش؟ على الضم أو الكسر يأتون به تارة مضموم العين أو مكسور العين كعتلة، فيقولون عتله يعتله أو يعتله بالضم والكسر. ثم قال رحمه الله: مضارع الرباعي مكسور كما زاد على ثلاثة وعمما. مضارع الرباعي أي الفعل إذا كان رباعي، إذا كان رباعيا فمضارعه يكون مكسور العين. هذا المقصود، مضارع رباعي مكسور. مثاله يقصد بالرباعي هنا الفعل الرباعي المجرد، هذا ظاهر الرباعي المجرد، فمضارعه مكسور العين. تقول دحرج هذا الرباعي مجرد، فتقول يدحرج ولا تقول يدحرج ولا يدحرج إذا لم يكن مبنيا للمجهول. إذن فيدحرج بكسر الراء لما كان معلوما وليس مجهولا، لأن هذا الفعل متعدد. تقول دحرج زيد البرميل، زحزحه هكذا ودفعه وحركه، دحرج زيد البرميل يدحرجه. ثم تقول البرميل يدحرج، تأتي به مبني المجهول. فهذا هو المضارع من قوله، هذا هو المراد من قوله مضارع الرباعي مكسور. ثم قال كما زاد على ثلاثة وعمما. كذلك الفعل إذا كان أصله ثلاثيا وزدت فيه حرفا واحدا فصار رباعيا مثلا، هذا يكون لو قلت الآن كرمى مثال ثلاثي، تقول تقول بالزيادة فيه أكرم، أكرم. في هذه الحالة إذا جئت بالمضارع فيه وهو مبني المعلوم تقول يكرم، يكرم. أو تقول كرم مثال، أو مزق، هذا رباعي على ما يريده المصنف رباعي، لأن الحروف أربعة. مزق أصله الثلاثي المجرد مزق، فإذا قلت مزق صار رباعيا، فهذا مضارعه يكون بكسر العين يمزق وهو مبني للمعلوم. ولو بنيته للمجهول لقلت يمزق. فينظر إلى هذا في تصريف هذه الأفعال. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، تمييز كالياء من الواو بعين بوصل ذي الرفع المحرك يبين. نعم. ثم قال رحمه الله: تمييز كالياء من الواو بعين بوصل ذي الرفع المحرك يبين. يبين هذه جملة، جملة ذات محل إعراب، هو خبر لتمييز. تمييزك مبتدأ، يبين جملة خبرية، يبين بوصل ذي الرفع. لكن تمييزك الياء من الواو بعين، أي ما كيف تفرق هذه مسألة أخرى، كيف تفرق بين كون هذا الحرف في هذا الفعل واويا أو يائيا إذا كان في الوسط أو في الأخير، إذا كان في الوسط لا في البداية، لأنه في البداية يعني لا ليس كلامه ولا هذا. مثال الآن لو قلت يفع ييفع وينع يينع واضح في أنوياي، لكن قد يأتي العين واويا وهو في الوسط أو يائيا، فتمييزه في الأصل يكون بالتصريف، يكون بالتصريف غير الطريقة التي ذكرها هنا، يكون بالتصريف. إذا قلت الآن مانا مثلا، مانا ومارا، الألف في الوسط قد يكون واويا وقد يكون يائيا، وكيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك بالتصريف أي بالتغيير إلى المضارع، فتقول مانا يمون بمعنى وقف أو قام ببؤونته أو بالإنفاق عليه، مانه يمونه. لكن قد تقول مانه يمين فتظهر الياء، وهذه الياء في هذا يدل على معنى للفعل مان، يشير إلى معنى هذا الفعل مان يمين، معناه كذب يكذب المين، كما في قوله فألفى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب والفعل هو مان، وعرفت أن مان الألف في الوسط يائيا يائي بالتصريف المضارع، وتقول مان يمون، وتقول قات يقوت قاته يقوته أي غذاه أو عيشه كما يقال، قاته يقوته قوتا هذا المصدر، وقوتا هذا اسم الطعام من بر وقمر وكل ما شئت ما أشبه ذلك، يقال القوت. إذن فالفعل قات يقود، مان يمون ومان يمين ورام يروم وراث يروث، راثت الدابة أي أفرزت وأخرجت ما في بطنها من الفضلات، راثة ويقال روث، روث الدواب. إذن فالتصريف، أنا أقول التصريف أي التغيير الألف للألف من الفعل بتصريف هذا الفعل الذي فيه الألف في الوسط أو في الأخير، تعرف حقيقة هذه الألف، تقول رجاء في الأخير، الألف في الأخير ما حقيقة الألف؟ هل هي واو أو ياء؟ اصرفه إلى المضارع فتقول يرجو، وكما تقدم في غزا يغزو غزا، ما حقيقة هذه الواو؟ تقول في المضارع يغزو بالتصريف إلى المضارع فتظهر لك حقيقته يغزو، وجرى كما تقدم ستجده أن أس حقيقة هذه الألف ياو، ولذلك تجد هذه الألف على شكل الياء إشارة أو إشارة إشارة إلى أنه في الأصل ياء جرى يجري رمى يرميك وما أشبه ذلك. فهذه الطريقة. لكن المصنف يقول تمييزك الياء من الواو بعين في عين بوصل ذي الرفع المحرك. نبين كلامه الآن. بوصل ذي الرفع المحرك أي بوصل ضمير رفع متحرك بهذه الواو أو بهذا الفعل الضمير مثلا، وهو في الحقيقة لا يخرج عما ذكرنا الآن. فمثلا لو وجدت ألفا في الوسط، مثال تقدم كرام أو قادة، إذا أردت أن تعرف حقيقة الألف فجئ بالضمير المتصل بالفعل رام. لكن هنا الرامة هذا أجوف، تقول رمت، إذا قلت رمت ضممت الراء، فضم الراء يدل على أن الألف أصله واو رمت. وإذا كان الألف في الأخير كجرى أو دعا، صل به ضمير رفع متحرك، جرى قل جريت، فالألف تظهر حقيقته أنه ياء. وإذا قلت غزا فصل به ضمير رفع متحرك فتقول غزوت غزوت غزوت وما أشبه ذلك، فتأتي بهذه الألف على الشكل الواو لأن أصلها واو. غزا يغزو ينفذ قول غزوت، فهذا مراده. صل بهذا الفعل الذي فيه الألف في الوسط أو في الأخير فتظهر لك حقيقة هذه الألف، هل هي واو أو ياء. وقد تظهر حقيقة ابتداء بالانتباه إلى كون هذه الألف على الشكل الياء، كما في جرى مثلا ورمى. أما نحو دعا وغزا فصل به ضمير رفع متحرك فستجده هذه الألف تجد أصلها واو. غزوت دعوت وما أشبه ذلك، هذا المراد. نعم. قال ونقل شكل عينه للفاء إن ضم أو كسر ماضي ذائت. نعم، هذا تكمل لما تقدم. قال ونقل شكل عينه للفاء، نقل شكل عينه، الشكل هنا يقصد به الضبط أي الحركة، شكل هذا هو المراد بالشكل، تنقل هذه الحركة تنقلها للفاء كما تقدم في الأمثلة. لو قلت الآن في قات قوت أو في مانا مانا يمين أو مانا يمون تقول منت، أصله مانا يمون مانا ما وانا، وهذه الواو حقيقته أو هذه الواو تناسبها الضمة، ففي هذه الحالة تنقل الضمة إلى الواو أو إلى الذي قبله للفاء تنقل الضمة إلى الفاء فتقول منت، هذا مراده. ونقل الشكل عينه. هذا الشكل العيني قد يكون شكلا مباشرة، وقد يكون هذا الشكل للعين شكلا مجانسا للعين، كما في منت مثلا. لكن لو قلت باع الألف، صل باع هذا بضمير رفع متحرك كما تقدم تقول بعت، فتلاحظ أن الكسرة الآن على الباء هو شكل هذه الألف التي هي ياء، هي ياء، لأنك تقول تعرف هذا في المضارع. لو قلت الآن يبيع، يبيع، تعرف من هذا أن شكل العين الياء، الياء هذه في الوسط شكله أي حركته ياء، انقله إلى الفاء وهو الباء فتقول يبيع، وأصله يبيع فصار يبيع. هذا مراده. إن ضم أو كسر ماضي زاي، إن ضم أو كسر ماضي ذائي، يقصد بذائي ذا، ذا اسم إشارة أي هذا، فاختصر وحذف الهاء بالتنوين فقال ماضي ذائي، ماضي هذا الذي تقدم. إن ضم أو كسر ماضي ذائي. نعم. قال: أما لدى المفتوح فالمجانس ينقل له الشكل على ما أسسه. نعم. أما لدى المفتوح فالمجانس، أما لدى المفتوح أي إذا كان العين في الفعل مفتوحا، مثلا لو قلت الآن، لو قلت الآن قول على سبيل المثال، قول هذا مراده، قول أصله قول ثم يقال قال، فإذا قلت قال واتصل الضمير الرفع المتحرك بقال كيف ستقول؟ ستقول قلت، لاتصال هذا الضمير به قلت، هذه الضمة على القاف من أين أتت؟ من أين أتت؟ رأيت؟ أتت من العين، أي لمراعاة حالة العين التي هي الواو. الواو يناسبها الضمة أخوهاني، إذن فإذا اتصف ضمير رفع المتحرك بهذا الفعل تقول قلت، والضمة مجانس للعين التي هي الواو، فضل أن الضمة تناسب الواو فتقول قلت. وكذلك لو قلت باع، أيضا هكذا ينضبط عليه، ينضبط عليه فتقول بعت، بعت، وأصله باع هذه الألف الشكلة المجانسة لحقيقة الألف التي هي الياء هي الكسرة، إذن فتنقل الكسرة إلى الباء عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به بعت، ولا تقول بعت ولا قلت بل تقول بعت. فالمقصود أن هذه الكسرة على الفاء أو الضمة كسرة أي شكل مجانس لحقيقة العين التي هي الواو أو الياء. قلت بعت، هذا مراده. نعم. قال فصلا في المضارع وبنأيت. لا لا انتظر. أما لدى النعم أما لدى المفتوح فالمجانس ينقل لا للشكل على ما أسسوا. تكمل لما تقدم لو قلت الآن قال أصله قول الألف. الألف هذه أصلها واو وهو مفتوح. ففي إذا اتصل الفعل قال بضمير رفع المتحرك تقول قلت ولا تقول قلت لأن الفاء مفتوح. نعم. قال فصل فيما يبنى. قال فصل في المضارع وبنأيت يبدأ المضارع وافتح وفي الرباع ضم واقع. نعم. ثم قال رحمه الله وبأنيت يبدأ المضارع. هذا تصوير لهيئة الفعل الذي يقال له مضارع، أي أن هذا الفعل المضارع تفتتحه وتبدأه بحرف من حروف نأيت، النون والهمزة والياء والتاء. تقول نذهب، هذا مضارع افتتحته بالنون. أذهب افتتحته بالهمزة. يذهب افتتحته بالياء. تذهب افتتحته بالتاء. إذن فعندئذ تعرف أن هذه أفعال. إذا بدأت هذه الأفعال بهذه الحروف المضارعة بحروف المضارعة أصبح الفعل مضارع على هذا. وافتح، وافتح أي افتح حروف المضارع. أذهب نذهب تذهب يذهب مضارع مفتوح. ثم قال وفي الرباع ضم واقع، أي تضم هذه الحروف للمضارعة في الفعل إذا كان رباعيا. الرباعي إما أن تقول مثلا رباعي مجرد شيء كدحرجة أو ثلاثي مزيد فيه كمزق وأكرم وقاتل، هذا كله رباعي. فحروف المضارعة في مثل هذه الأفعال الرباعية عموما تكسر حروف المضارعة، فتقول يقاتل، ضممت حرف المضارعة. لو قلت يقاتل يقاتل أقاتل تقاتل، وتقول يهذب أو يكذب فتضم الياء. يكذب نكذب تكذب أكذب فتضم حرف المضارع لأنه رباعي. وكذلك في دحرج يدحرج ندحرج تدحرج وهكذا. وفي قاتل كذلك رباعي، تقول يو إذا جئت به في إذا جئت بالمضارع تقول يقاتل نقاتل تقاتل أقاتل. وهكذا في كل فعل مضارع تضم حرف المضارعة فيه إذا كان رباعيا. إذا كان فعل رباعيا حروف المضارعة تضم في حالة كون الفعل مبنيا للمعلوم أو للمجهول تضم حرف المضارعة من الرباعي. نعم. قال وما قبيل الآخر افتح بدي بالتاء وغيره مضى بادي بدي. وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء. إن بدي بالتاء وما قبل الآخر أي ما قبل آخر هذا الفعل إذا جئت به مضارعا افتح، افتح ما قبل الآخر. إن بدأ هذا الفعل بالتاء، إن بدأ هذا الفعل بالتاء، هذا كلام يحتاج إلى بيان. إن بدأ بالتاء، أي تاء يقصد؟ إن بدأ بالتاء، إذا قلت الآن تعلم، مثال تعلم، هذا فعل في الحقيقة ليس رباعيا، عد تعلم هو خماسي أو كذا أو أكثر من ثلاثة، التاء والعين واللام المكررة والميم، فعلى كل حال مقصوده أنك بدأته بالتاء تعلم. فلو جئت بهذا الفعل مضارعا فإنما قبل الآخر يفتح، فتقول يتعلم، شوف ما قبل الأخير وهو اللام مفتوح، يتعلم، أتعلم، نتعلم. وكذلك لو قلت تقاتل أو تجاهل أو تعالم أو تفاحص وما أشبه ذلك، فما قبل المضارع، فما قبل الأخير لو جئت بالمضارع من هذه الأفعال، من هذه الأفعال تفته ما قبل الأخير، قبل الأخير، فتقول يتعالم، يتجاهل، يتقاتل، نتقاتل، نتجاهل، وما أشبه ذلك. إذن فما قبل الآخر يفتح في مضارع هذه الأفعال التي افتتحت بالتاء، تتعلم، نتعلم، تتهذب، تتناول، الواو مفتوح وقبل الأخير لأن الفعل مبدوء بالتاء، تتناول، تناول، تناول، مبدوء بالتاء، ثم تأتي بمضارع فتقول يتناول، نتناول، وما أشبه ذلك. فما قبل الأخير يفتح من الفعل المضارع إذا بدأ هذا الفعل المضارع بالتاء في ماضيه فتفته ما قبل الأخير بهذه الأوزان، إذا زيدت فيه تاء في أوله كان في أوله تاء. هذا معنى قوله وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء وغيره مضى بادي بدي، وغيره غير ما بدأ بغير التاء، بغير التاء هذا مضى، تقدم، تقدمت الإشارة إليه. لو قلت الآن هذب يهذب، قاتل يقاتل، وهكذا. فهذا معنى قوله وغيره، أي غير ما بدأ بالتاء، غير ما بدأ بالتاء مضى، ذا بيان ذلك بادي بدي أي أولا، هذا مراده. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.